وحفظ العبد من كيد الشياطين ومكرهم. والشياطين محتوشة بالعبد من كل جهاته وآتية إليه من كل أطرافه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. فالشياطين محتوشة العبد من كل جهاته وحريصة على أدنى غفلة من العبد لتنتهب منه إيمانه ودينه وصلته بالله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما وقفت عليه في ضرب الأمثال لهذه الحال، حال الشيطان مع العبد، مثلا عجيبا ضربه ابن القيم رحمه الله، قال: مثل الشيطان مع العبد كمثل رجل معه قطعة لحم وكلب جائع يطوف عليه من كل جهاته ينتظر غفلة منه لينتهب اللحمة التي بين يديه، فإذا لم يكن على يقظة مستمرة انتهبت لحمته أو اللحمة التي أمامه. وهكذا إذا لم يكن العبد متحصنا متحرزا بذكر الله عز وجل والضراعة إليه والاستعاذة به من الشيطان، وإلا انتهبت الشياطين دينه وأفسدت عليه إيمانه وأدخلته في الشكوك والشبهات والشهوات المحرمة وأضاعت دينه وعبادته وخلقه وأفسدت عليه دنياه وأخراه. ولا يحرز العبد من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل بالمداومة، إتيانا بالذكر المطلق وأيضا المقيد في أوقاته، فإن هذه الأذكار عصمة من الشيطان ونجاة منه وحفظا ووقاية. وإذا غفل العبد عن هذا الذكر احتوشته الشياطين، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى أو مفهوم المخالفة للآية أن من يعنى بذكر الله ويواظب على ذكر الله عز وجل فليس للشياطين عليه طريق. وقد مر معنا في حديث الحارث: إن مثل ذلك كمثل رجل طلبته العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن غفل عن ذكر الله عز وجل هجمت عليه الشياطين، حتى إنها لتدخل مع الرجل في بيته ولا تتناول من طعامه وشرابه، وإن حتى إنها لتشاركه في أهله وفراشه ما لم يحصن نفسه منها بذكر الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي أي الذاكرين لله المستعيذين بالله المعتصمين به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعبد المؤمن الذاكر المستعيذ بالله المتوكل عليه الملتجئ إليه سبحانه وتعالى ليس للشياطين عليه طريق. وفي هذا الحديث الطويل الذي ساقه رحمه الله تعالى موضع الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، أي اجتمعت عليه من كل جهاته، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فجاء ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فذكر الله طارد للشياطين، والشيطان وسواس خناس، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وانطرد وابتعد، وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط لا يطيق سماع الأذان، فذكر الله عز وجل طارد للشيطان. ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان، ينام نومة هنيئة إلى أن يصبح لا يقربه شيطان، في حصن حصين بقراءة هذه الآية العظيمة المباركة. وهذه الآية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقرأ على سحر أو غيره بصدق، هكذا يقول، إلا أبطلت وأذهبت. فالحاصل أن ذكر الله سبحانه وتعالى طارد للشيطان، وهو حصن حصين للعبد وحرز متين له من الشيطان. فإذا كان العبد مواظبا على الشياطين، مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشياطين لا تجد عليه طريقا ولا تجد إليه سبيلا، لأنه في حصن حصين وحرز مكين يحفظه بإذن الله من الشيطان الرجيم. حدثني أحد الصالحين أحسبه كذلك وقد توفي رحمه الله تعالى، أتيته صبيحة يوم فقال لي: البارحة في المنام هجمت علي سباع من كل جهة، هجمت علي سباع من كل جهة، فكل ما جاءت من جهة وجدت شيئا يدفعها ويردها، حتى إنها تبددت عني وذهبت لم تجد طريقا. قال لي: وفسرت ذلك بحمد الله بكثرة الذكر، فسرت ذلك بكثرة الذكر، وكان رحمه الله تعالى كثير الذكر لله عز وجل، حتى إنه لا يكاد فيما أعرفه من حاله عن كثب لا يكاد يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أحدثكم عنه هو الجد حمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه أن الشيطان متربص للإنسان وحريص عليه في كل وقت، حتى إنه يرصده عند بيته، يرصد خروجه ويتحرى متى يخرج من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية، فإذا خرج بدون التسمية بدون الذكر لله سبحانه وتعالى اصطاده الشيطان وأصبح فريسة سهلة لعدو الله عز وجل، لأنه خرج غير محصن من هذا العدو، والعدو شرس ومكره عظيم وكيده كبار، ولا يحرز العبد منه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج العبد من بيته بدون ذكر الله عز وجل وقع في مصيدة الشيطان، وهو جالس عند بيته يرصد خروجه. لكن إذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمات الثلاث هذه كلها كلمات استعانة والتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قال هذه الكلمات قيل كفيت وهديت ووقيت. كفيت أي ما أهمك، وهديت أي في طريقك ومصالحك من خير الدنيا والآخرة، ووقيت أي من شر الأشرار وكيد الفجار وعدوان المعتدين، وأعظم ذلك الوقاية من الشيطان الرجيم. ماذا يحدث حينئذ لهذا الشيطان وأعوانه الذين في انتظار خروج هذا الرجل من بيته؟ قال وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان، تنحى يبتعد لأنه أصبح في حصن لا طريق له عليه ولا سبيل. تنحى عنه الشيطان وقال في يأس منه لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني هذا لا سبيل عليه. قل مثل ذلك في الدخول للبيت، إذا دخل الرجل بيته ولم يسم، إذا دخل بيته ولم يسم قال الشيطان أدركتم المبيت، أدركتم المبيت ادخل، سبحان الله. وإذا وضع الطعام بين يديه ولم يسم قال الشيطان أدركتم الطعام كلوا. ولهذا سبحان الله الذي يدخل بيته دون تسمية ويأكل طعامه بدون تسمية كأنه يقلط، بلهجتنا العامية كأنه يقلط الشياطين على بيته وطعامه، كأنه يدخلهم وكأنه أذن لهم أو فتح لهم بابه. لكن إذا سمى هذا الذي، إذا دخل الإنسان ليقضي حاجته عورته بادية للشياطين، ستر عورة بني آدم التسمية عند الدخول. ولهذا العبد لابد في أحواله حتى ركوب الدابة وجميع أموره لابد أن يستمر ذكر الله عز وجل، أمر يستمر مع العبد يوميا، إن نام إن استيقظ إن ركب إن دخل إن خرج إن شرب إلى غير ذلك يواظب. هذا هو الذي يسمى ذكر الله بالكثرة، مواظبة وعناية واهتمام مستمر، لأن التحصين من الشيطان العبد بحاجة إليه، حاجة مستمرة دائمة. فلهذا يحتاج العبد فعلا إلى هذه المواظبة التامة على ذكر الله حتى يكون في حرز من الشيطان وحصن حصين. نعم. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. نعم، هذا الحديث تقدم، والشاهد حرزا يعني يحرز نفسه بهذه التهليلة العظيمة يبدأ بها يومه، فتكون في يومه حرزا له من الشيطان حتى يمسي. وليس في الحديث تنصيص على أنها في أول اليوم، لكن الاتيان بها من أول اليوم أولى مسارعة للخيرات في يومه، وحتى يفوز بهذه الحصانة وهذا التحرز من الشيطان من أول يومه إلى أن يمسي. نعم. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. نعم. وقال أبو خلاد البصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد دخل فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. نرجو الله عز وجل أننا في مجلسنا هذا في هذه الحصون الثلاثة، أن يحفظنا في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم. نعم. وقال أبو خلاد البصري: وقال روى وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمين من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. نعم، لكنه لم يثبت هذا الحديث لأن في إسناده رجل ضعيف. نعم. وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب. نعم، هذه فائدة عظيمة في التحرز من الشيطان، أن تقرأ آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، لم يزل عليه من الله حافظ. سبحان الله، النائم في غفلة عما حوله، حتى أيضا الهوام يعني ذوات السموم ونحو ذلك في غفلة عن أمره، لو عدا عليه شيء منها هو غافل في هذا النوم وهذا السبات. لكن إذا قرأ هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تصبح له هذه القراءة حرز وحفظ من الشيطان في نومته كلها إلى أن يصبح. نعم. يعني الأسئلة عن النوم خاص في الليل أو حتى لو نام في النهار يقرأها؟ حتى وإن نام في النهار، وعموم أذكار النوم ما لم يكن في السياق دالا على أنه في نوم الليل فلا بأس أن يأتي به في أي وقت ينام فيه، لكن بعض الأذكار يعني جاء في سياقها ما يدل على أنها في نوم الليل، يعني يذكر في أول حديث أو في ما يدل على أنه في نوم الليل خاصة. نعم. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. في هذا الحديث أن المرء إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، والملك يريد أن يختم بخير، أي أن يكون خاتمة ما ينام عليه ذكر الله، والشيطان يريد أن يكون خاتمة ما ينام عليه الغفلة واللهو والباطل، فهذا يقول اختم بخير وهذا يقول اختم بشر، ومثل ذلك عندما يقوم من فراشه. لكن المسلم حريص على أن تكون نومته على ذكر، كما أن قومته أيضا تكون على ذكر، ليكون محفوظا في رقدته وقومته. نعم. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. نعم، هذا الحديث فيه أن الشيطان متسلط على الإنسان فيما رزقه الله عز وجل وفي ولده، متسلط عليه ولا يحرزه من ذلك إلا الشيطان، إلا ذكر الله عز وجل، لا يحرزه من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل. قال إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. وأذكر أحد الصالحين أحسبه كذلك يحدثني عن ولده، يقول: والله لا أعرف لنفسي جهدا في متابعتهم وتربيتهم وما إلى ذلك، يقول: لا أعرف من نفسي جهدا، ويقول لي: وأبشر كلهم من أهل الصلاح من فضل الله والاستقامة والديانة، يقول: لكن لا أعرف عن نفسي إلا أنني ما أذكر أنني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الذكر، ما فرطت فيه مرة، يقول: كل مرة آتي أهلي آتي بهذا الذكر مواظبا عليه. فالحاصل أن الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أتى المرء أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر ولد في ذلك الإتيان، لا يضره شيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. فهي غنيمة عظيمة تجعل المرء يحرص حرصا عظيما على المواظبة على هذا الذكر بلفظه في كل مرة يأتي أهله. نعم. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 الآية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصافات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. قال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذ هو بشيء إلى جنبه فهيل منه فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، إيت عروة فسله، ما الذي يتعوذ به؟ يعني من إبليس، من إبليس الأباليس، من إبليس الأباليس. قال: قلت: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى.

لهذه الأخبار فهو أوردها من ناحية واحدة قصدها، وهو الاستئناس بذكرها، في أن ذكر الله عز وجل يعد حرزا وحصنا للعبد يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأنه رحمه الله يعتمد ما ورد فيها وأن ذلك يعمل به، وإنما مراده بذلك التنبيه على أو الاستئناس بذكرها مثل غيرها من القصص والأخبار التي تذكر استئناسا لا اعتمادا. وبهذا أنهى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفوائد العظيمة الثمينة في بيان أهمية الذكر وثماره العظيمة وآثاره المباركة على العبد، ثم انتقل وعقد فصولا نافعة تتعلق بالذكر، ختمها بفصل مطول فصل فيه في الأذكار المقيدة الموظفة للمسلم في يومه وليلته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.